يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يحتج على جواز تعليق الصور بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا رقما في ثوب، فهل احتجاجه صحيح؟ رقم ما هو بصورة، رقم نفس ولا شيء ما هو بصورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يتكبر، وأيضا قالوا هذا حديث متقدم، حديث النهي عن تعليق الصور متأخر، يكون منسوخا. نعم.